بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه سلسلة في تفسير سورة التغابن في حلقتها الأولى. سورة التغابن من القرآن المدني عند أكثر أهل العلم، عدها بعضهم من السور المكية، وذكر بعضهم أن منها المكي وأن منها المدني. وروي عن ابن عباس قوله إنها نزلت بمكة إلا آيات من آخرها نزلت بالمدينة. سورة التغابن نزلت بعد سورة التحريم، تقع في الجزء 28، رقمها من حيث الترتيب في المصحف 64، وآياتها 18 آية. التغابن اسم من أسماء يوم القيامة، وسميت به لأنه قد ورد ذكر التغابن في آية من آياتها: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ذلك يوم التغابن يغبن الناس فيه بعضهم بعضا، يغبن أصحاب الجنة أصحاب النار، لأن أصحاب الجنة أخذوا الجنة وأخذ أصحاب النار النار. كيف وقع التغابن؟ أن لكل مخلوق من المكلفين مقعدين، مقعدا من الجنة ومقعدا من النار. فيوم القيامة يدخل أصحاب الجنة في الجنة ويدخل أصحاب النار النار، فتبقى مقاعد أهل الجنة التي في النار فيرثها الكفار، وتبقى مقاعد أهل النار التي في الجنة فيرثها المؤمنون. فأي تغاب أعظم منها، أي غبن للكفار أعظم من هذا، أن مقاعدهم التي كانت لهم في الجنة أورثها المؤمنون، وأن مقاعد المؤمنين التي كانت في النار أورثها الكفار. فيزداد المؤمنون غبطة ويزداد الكفار حسرة. سورة التغابن من المسبحات السبع، وقد ذكرنا أن في القرآن الكريم سورا تسمى المسبحات وهي سبعة: الإسراء، الحديد، الحشر، الصف، الجمعة، التغابن، الأعداء. فهي تبدأ بالإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تنتهي بالأعلى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. لم يرد في فضلها بخصوصها حديث إلا حديث العرباض ابن سارية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول إن فيهن آية أفضل من 1000 آية. لكن يبقى أن هذه السورة كغيرها من سور القرآن الكريم لتاليها وقارئها من الأجر ما له: وحسبكم حديث ابن مسعود من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الشنقيطي رحمه الله يبين حقيقة الغبن في هذا اليوم، يؤكد المعنى الذي ذكرناه، أن كل إنسان له مكان في الجنة ومكان في النار. إذا دخل أهل النار النار بقيت أماكنهم التي في الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة بقيت أماكنهم التي في النار، وهناك تكون منازل أهل الجنة في النار لأهل النار، ومنازل أهل النار في الجنة لأهل النار، يتوارثونها عنهم، فيكون الغبن الأليم الموجع استبدال مكان في النار بمكان في الجنة، ورثوا أماكن الآخرين الذين ذهبوا إلى النار عياذا بالله من الخزلان. تبدأ السورة بقول الله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ذكرنا أكثر من مرة أن الكون كله يعج بالتسبيح. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الملائكة يسبحون ويقولون: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. الجبال تسبح، الطير تسبح، كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. يسبح لله، ينزهه، يقدسه، ينزهه عن النقائص والآفات والعيوب. له المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له الملك المطلق التام الذي لا ينازعه فيه أحد، الذي ملك كل شيء وبيده مقاليد كل شيء، بيده أزمة الملك والملكوت. له الملك وله الحمد، فهو المحمود في الآخرة والأولى جل جلاله، وهو على كل شيء قدير. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمره واحدة كلمح بالبصر. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم قال تعالى: هو الله الذي خلقكم. هل من خالق غير الله؟ لا إله إلا الله. فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إن الله جل جلاله لم يكره أحدا على الإيمان، لم يجبر أحدا على الفسوق عن أمره جل جلاله، بل خلق الإنسان حرا مختارا، زوده بأدوات التكليف السمع والبصر والفؤاد، وأقدره على الاختيار، وخلى بينه وبينه، وحمله مسؤولية هذا الاختيار. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. لا تخفى عليه خافية من أعمالكم، ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ما يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. سبحانه ثم سبحانا يليق به. خلق السماوات والأرض بالحق بالعدل والحكمة. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. لم يخلق ذلك عبثا ولن يترك ذلك سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى

وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد للزوال للزوال كل شيء للزوال. العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا. سبب كفر كثير من الكفار والمكذبين استبعاد أن يكون الرسول من البشر، لو شاء الله لأنزل ملائكة. أبشر يهدوننا أأنزل عليه الذكر من بيننا إن هو إلا كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم وقال الكافرون إن هذا لساحر مبين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. ثلاث آيات في القرآن الكريم أقسم الله فيها على البعث. في قول الله تعالى في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. في سورة سبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وهذه الآية سورة التغابن. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وهو القرآن أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والإيمان أول واجب على المكلفين وأول ما يدعى إليه الناس من أمور الدين وهو شرط في صحة جميع الطاعات وفي قبول جميع العبادات. كما لا تقبل صلاة بغير وضوء لا تقبل عبادة بغير إيمان. لو جاء المشركون بقراب الأرض طاعات وحسنات لا يرفعه الله فوق رأسهم يوم القيامة شبرا واحدا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يذهبون إلى أفريقيا وينفقون المليارات في إطعام الجياع وكفالة المعوزين لكن هذا يوفون به أجورهم في الحياة الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، لا تخفى عليه خافية. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله مع الحلقة الثانية من تفسير سورة التغابن عصر هذا اليوم بإذن الله تعالى. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.